اللهم عجل فرج ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. اخواني الى المنبر، فراغات موجوده على اليمين والشمال، جزاكم الله، تقدموا جزاكم الله خير. صلوا على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما سيدنا ومولانا سبطك الأكبر الإمام الحسن المجتبى المشموم المظلوم صاحب القبر المهجوم. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خطب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فقال: والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع. ولقد كنتم في منتدبكم بصفين، ودينكم أمام دنياكم، فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. ألا وإنا لكم اليوم كما كنا، ولستم لنا كما كنتم، وقد أصبحتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، فأما الباقي فخاذل، وأما الباقي فتائر. ألا وإن معاوية قد دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصف، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله تعالى بغضب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلنا وأخذنا لكم الرضا. في هذه القطعة عصارة محنة الإمام الحسن سلام الله عليه. مظلومية الإمام الحسن عليه السلام مظلومية في واقع الأمر ذات شجون وأشجان. الإمام الحسن عليه السلام بعد كونه صاحب المقامات الرفيعة، بعد كونه السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة، والإمام قام أم قعد، بعد قول النبي صلى الله عليه وآله: الحسن ريحانتي من الدنيا، الحسن ابني، بعد كل ما نزل في حقه من آيات كآية التطهير وآية المباهلة وآيات أخرى، بعد كل ذلك الإمام الحسن سلام الله عليه لم تعرفه الأمة حتى معرفته. وهذه تقريبا هي عامل رئيسي من عوامل مظلومية الإمام الحسن ومحنة الإمام الحسن بذلك المجتمع الذي ابتلي به الإمام الحسن بعد أن ابتلي به أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبما أن قضية موقف الإمام الحسن، صلح الإمام الحسن عليه السلام، أبرز قضية ظاهرة في حياته سلام الله عليه من جهة، وبما أنها تكتنفها الملابسات والغموض من كل جانب، وكثير من الناس لم يفهمها حتى فهمها، لهذا من اللازم أن تسلط الأضواء على هذه الحادثة التي تشكل محطة مهمة في حياة الإمام سلام الله عليه. أنتم تعلمون أن الإمام خوطب على أثر قضية الصلح من بعض المحبين مضافا إلى غيرهم، خوطب بعبارة يا مذل المؤمنين، يعني فضلا علاوة على مرارة الصلح الذي اضطر إليه الإمام سلام الله عليه، خوطب فوق ذلك بعبارة يا مذل المؤمنين، فتكون المرارة مرارة مضاعفة للإمام عليه السلام. طبيعي نحن ما عشنا الأجواء التي عاشها الإمام سلام الله عليه، وكذلك كثير من الناس ما عنده وضوح في طبيعة تلك الأجواء. مرة الإنسان يعيش الجو يهضمه، مرة الإنسان ما يعيش لكن ينقل إليه. أعتقد أن ما نقل من أجواء حياة الإمام الحسن عليه السلام قليل جدا من كثير جدا، لأن الإمام الحسن عليه السلام عاش في ظرف يعتبر من أعقد وأدق الظروف، وإن كان محنة الإمام الحسن عليه السلام امتدادا لمحنة والده أمير المؤمنين عليه السلام، والمحنة ترتبط بذلك المجتمع الذي لم يعرفهم حتى معرفتهم، وهذه نقطة أساسية رأيت من اللازم جدا أن أسلط الضوء عليها، لأن كثير من الناس يتصور أن الكوفة شيعية وأن الشيعة غدروا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنهم غدروا الحسن وغدروا الحسين. هذا المعنى في واقع الأمر بحاجة إلى تجلية كثيرة. كثير من الأبحاث لم تسلط الضوء على هذه النقطة، وكثير من الناس شطحوا شطحات كبيرة ظلموا فيها شيعة أهل البيت تارة، ظلموا الأخيار من هذا البلد تارة أخرى. نتيجة هنالك ملابسات. رغبت بهذه المناسبة أن أتحدث عن هذا الموضوع لأهميته ولصلته بمحنة الإمام الحسن سلام الله عليه. أنتم تعلمون أن التشيع آنذاك على نوعين، مرة التشيع بمعنى مطلق المودة لأهل البيت سلام الله عليهم في مقابل كثرة النواصب والأعداء لأهل البيت، باعتبار أن الأمويين كانوا يعبئون الساحة بالعداوة ضد أهل البيت عليهم السلام، فلهذا كان السعيد الذي يحب أهل البيت هالمقدار من المودة كان هذا يعتبر تشيعا في نظر العرف العام. فالشيعي بالمعنى العام آنذاك يراد به مطلق من ود أهل البيت سلام الله عليهم، وتعامل مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على أنه خليفة الرابع. الإنسان الذي كان يقبل بالإمام علي سلام الله عليه خليفة رابع ويود الإمام لا يبغض الإمام، هذا كان يطلق عليه بأنه شيعي آنذاك. هذا النمط إلى جانبه نمط آخر أخص منه وأدق، وهو الشيعي بالمعنى الخاص، يعني الذي يعتقد بأن الإمام علي عليه السلام لا مجرد خليفة رابع، وإنما هو الوصي بعد محمد صلى الله عليه وآله بلا فصل، ويعتقد بأحد عشر من ولده أئمة، ويعتقد بعصمتهم، ويعتقد بمرجعيتهم للدين والعلم. زين، هذا نسميه شيع بالمعنى الخاص، هذا كان نادرا جدا، وفيهم إحصائيات شيخ الطوسي على الله مقامه في الرجال وغيره من علماء الرجال وضعوا لنا قوائم ذكروا فيها أسماء الشيعة بالمعنى الخاص. أما التشيع بالمعنى العام هذا كان هو الشائع في الساحة آنذاك. فإذا قيل أن الكوفة شيعة أو أكثرها شيعة، لعل القائل ناظر إلى التشيع بالقسم الأول، يعني الأشخاص الذين يعتقدون بأن الإمام علي مجرد خليفة رابع ويودونه ولا يبغضونه، يعني عقيدة إخواننا أهل السنة. فكان التشيع آنذاك بمعنى التسنن في زماننا. الآن الإنسان المسلم السني هل مقدار يقبل من علي سلام الله عليه، يقبل بأن خليفة رابع ويوده ولا يبغضه؟ هذا المقدار كان يسمى تشيعا آنذاك. أما التشيع بالمعنى الخاص هذا ما كان إلا عند القلة القليلة، ولهذا هذا المعنى يترتب عليه أثر كبير في غاية الأهمية، يذكره الإمام الباقر سلام الله عليه في حديثه مع أبي خالد الكابولي. كان يقول له الإمام: يا أبا خالد، إن جدي عليا عليه السلام قاتل عندكم بصفين ولم يكن معه من أصحابه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. يعبر عنهم أصحاب علي الذين زحفوا مع الإمام علي عليه السلام للقتال معه في صفين، يعبر عنهم أصحاب علي. ولكن أصحاب علي هؤلاء كانوا على نوعين: قسم أصحاب علي بالمعنى العام يعني أهل السنة الذين يعتقدون بالإمام علي خليفة رابع ويودونه ولا يبغضونه ويخرجون للقتال معه باعتباره حاكما، باعتباره خليفة واجب الطاعة من هذا الباب. وفي نفس الوقت فيهم الخواص وهم الشيعة بالمعنى الخاص الذين هم كعمار مثلا وحذيفة وخزيمة وأضراب هؤلاء. هؤلاء أمثالهم نادر. الباقر سلام الله عليه يقول: لم يكن فيهم 40 رجلا يعرفونه حتى معرفته. تفت هذا التعبير تعبير إمام معصوم، يعني ما يقول، يقول هل ألوف المؤلفة افرض 40,000 خرجوا مع علي سلام الله عليه في صفين، لم يكن فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قلت يا ابن رسول الله، وما حق معرفته غير كون خليفة والناس الطيعة وتخرج خلف لوائه؟ والناس ما قصرت، خرجت تحت لوائه وقاتلت معه بصفين. قال: بلى، ولكنهم لم يعرفوه حق معرفته. قال: وما حق معرفته؟ قال: أنه إمام مفترض الطاعة من الله تعالى. هذا المعنى ما كان يفهمه، يعني الإمام علي ما كان يعامله على أن إمام منصوص من الله ومنصوب على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كان يعامل على أساس أن خليفة من خلفاء المسلمين، حاكم من حكام المسلمين. ولهذا ما كل من خرج تحت لواء علي سلام الله عليه بصفين هو موالي لعلي عليه السلام بالمعنى الخاص. هذه بعد مشكلة أخرى. في ناس طلعوا قلنا نسميهم شيعة بالمعنى العام، يعني التاريخ كان يسميهم شيعة بالمعنى العام اللي هم الإخوة أهل السنة المعتدلون اللي يعاملون الإمام علي خليفة رابع ويودونه ولا يبغضون. كولاء سابقا هالمقدار كان يسمى تشيع. في مقابل ايش؟ في مقابل نصب العداوة لأمير المؤمنين. هالمقدار هذا كان يعتبر سعيد اللي عنده هالمقدار. هذا نمط. وفي نمط آخر ذاك في واقع الأمر كانوا أناسا أهل دنيا. في نمط أصلا هؤلاء ما كان عندهم مبادئ، ما كان عندهم قيم، إنما كانوا أهل دنيا ما يفكرون برسالة، ما يفكرون بانتصار للحق. هذا نمط موجود. وفي نمط آخر هؤلاء كانوا يقاتلون لأسباب أخرى. تدري في صفين اشتبكت عوامل عديدة بالمعركة، من جملتها العامل القبلي. كان صراع بين قبائل أهل الشام وقبائل أهل العراق على قيادة الدولة الإسلامية، هذا واحد، أنه العاصمة أين تكون. في معركة أو عامل نعبر عنه عامل إقليمي عن الصراع العراقي الشامي. في عوامل أخرى أيضا كانت موجودة تعتمل في نفوسهم. في قسم من الناس كان يعتبرون معاوية عدوا مشتركا، كان يقاتلون معاوية لا حبا بعلي ولكن بغضا لمعاوية. هذه حقيقة من الحقائق. مثل من؟ مثلا نواة الخوارج. لكن اليوم خوارج ما كانوا، بس نواتهم موجودة، يعني الجماعة الذين كانوا يعترضون على حكومة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويعتبرون ان الامام قاتل اهل القبلة في اي موضوع؟ في موضوع الجمل مثلا، في موضوع الناكثين. لان تدري الامام علي ابتلي ببلية ما ابتلي بها السابقون، وهي ان السابقين ما ابتلوا بقتال اهل قبلة، يعني ما صارت معركة من قبل حكومة الخلفاء السابقين ضد جماعة بالظاهر مسلمين، ما صارت. المعارك التي جرت تقريبا معظمها او كلها معارك كان الاعلام يعتبرها معارك ضد مرتدين خارجين على الاسلام، افرض بعضهم ما كانوا مرتدين مثل مالك بن نويرة، بس الاعلام كان يروج ان الذين قاتلهم الخليفة ابو بكر انهم مرتدون عن الاسلام، الذين قاتلهم الخليفة عمر مرتدون عن الاسلام، الذين قاتلهم عثمان مرتدون عن الاسلام. اما اول خليفة يبتلى بوضع سيفه في رقاب ناس بالظاهر اسمهم مسلمون هو الامام علي، هذه مصيبة جديدة. فارتفعت العقائر من هنا وهناك انه الله اكبر، هذا علي بن ابي طالب ذبح المسلمين، لان اهل النهروان او اهل صفين او اهل مثلا افرض الجمل هؤلاء ما كانوا هودا او نصارى بالظاهر، وما كانوا كافرين بالظاهر، انما كانوا بالظاهر مسلمين بحسب ظاهر حالهم كانوا مسلمين. ولهذا يمر الامام علي سلام الله عليه بالحسن البصري فيراه يتوضأ ولكن يسرف في استعمال الماء، قال له لا تسرف في الماء، قال اذا كنت مسرفا بالماء فانت مسرف بالدماء، انت ذبحت المسلمين. هذه مصيبة ما ابتلي بها الخلفاء السابقون، الامام علي سلام الله عليه ابتلي بهذه القضية. فكانت هناك نقمة من الجانب، هناك احقاد بدرية واحدية وحنينية على الامام علي في النفوس تغلي، تدري النفوس ما تطهر تماما، تحتاج الى اجيال الى ان تنظف من رواسب الجاهلية. هاي اثنين. ثلاثة، كان هناك ناس موتورين من الامام علي سلام الله عليه، موتورين من عدل الامام، قسم موتورين من سيف الامام، قسم موتورين من عدل الامام علي سلام الله عليه، ما يطيقون ان يحكمهم علي بن ابي طالب عليه السلام. ذات يوم واجه واحد وجها لوجه شيخ من شيوخ القبائل اتوسط في قضية غير شرعية، الامام رد وصابته، قام للامام امام الناس وقال له يا ابا الحسن اشهد ان المقام معك ذل ولكن فراقك كفر، يعني تحيرنا بيك ما ندري شو نسوي لك، نبقى معك المقام معك ذل. ليش ذل؟ بزعمهم ذل، لانهم عبيد الدنيا، لان يريدون امتيازات، علي بن ابي طالب ما يطي امتيازات، يريدون مصالح خاصة، الامام ما يطي مصالح خاصة، الامام كان يساوي بالعطاء، الامام كان يقيم الحدود على القريب والبعيد وعلى الوضيع والرفيع من دون تمييز، الامام رجل العدل رجل الحق، والحق يقول بل جاءهم بالحق ولكن اكثرهم بالحق كارهون. فهنالك طبقة تحقد على الامام علي لعدله، قسم تحقد عليه لسيفه، قسم تحقد على الامام علي لقضية شبهة انه ذبح المسلمين. شايف؟ وهي شبهة موجودة الى الان. نعم الى الان الناس ما تفكر انه هذا باغي، هذا مبغي عليه. قسم من الناس يقول لك خلص اذا تشهد الشهادتين عصم دمه مطلقا، صار معصوم الدم، ما عندنا هالشكل حكم شرعي انه مطلقا يصير معصوم الدم، ما عندنا. احيانا المسلم يقتل لجريمة مسلم لكنه يشتباح دمه، ما يشتباح دمه بكفر، لا لا لا، افرض انه مسلم يشتبح دمه بجريمة، مثلا الزاني المحصن يشتبح دمه، المحارب المفسد في الأرض الذي ذكر القرآن حكمه يشتبح دمه، وهكذا عدنا عناوين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، هذا يشتبح دمه. بس توجد شبهة في ذهن بعض الناس يقول لك ليس من الصحيح أن تذبح المسلمين، المسلم متقي ومستقيم وما يرتكب جناية توجب الإعدام، نعم، أما إذا ارتكب جناية توجب إعدامه يجب إعدامه. القصاص لماذا شرعه الله؟ الله جعل في القصاص حياة لأولي الألباب، القصاص يطبق على غير المسلم او على المسلم وغير المسلم. القصاص يطبق على الجميع، شايف؟ فاحيانا المسلم يهدر دمه، يهدر لموجب من موجبات هدر الدم البغي على الخلافة الشرعية، ولا شك انه الناكفون وكذلك اهل الشام اصحاب معاوية وكذلك اهل النهروان الخوارج، هؤلاء ناس خرجوا على الخلافة الشرعية. وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في احاديث كثيرة وردت نقلها الخاص والعام: يا علي تقاتل من بعد الناكفين اهل الجمل والقاسطين اهل الشام اصحاب معاوية والمارقين يعني الخوارج اهل النهروان، احاديث متكثرة في ذلك. فاذا في واقع الامر هناك طبقة كانت مع الامام سلام الله عليه، خرجت مع الامام في صفين، ولكن ما خرجوا حبا بعلي بن ابي طالب، خرجوا لعوامل اخرى. من العوامل ان معاوية انسان مبغوض مكروه، معاوية عدو مشترك، بالتبت يعني مثلا عبد الرحمن بن ملجم المرادي بالوقت الذي يبغض به علي ابن ابي طالب يبغض معاوية الواقع هالشكل، وعبد الرحمن مو اموي. فاذا يطلع مثل عبد الرحمن يقاتل بصفين مو معناه صار من شيعة علي بن ابي طالب، غلطة الناس من ناجتي. كل ما يسمعون واحد ان خرج بالجيش بصفين قال لك خلص هذا من الشيعة، يجي واحد يقول شبث بن ربعي هذا رجل ساءت عاقبته، هذا كان شيعي، شلون شيعي والخرج مع علي بصفين قاتل وبعدين طلع بكربلاء يقاتل الحسين سلام الله عليه، سوء العاقبة. ومن الاول الرجل ما عنده استقامة حتى تقول صار سوء عاقبة، سوء العاقبة لانسان كان مستقيم ثم سوء عاقبته. اما شبث من الاول هو اعوج الرجل، شبث بن ربعي يحمل روح خوارج من اول الامر، وهكذا اخرون. فاذا هذا الغلط نشأ من هنا انه كل من خرج مع علي بصفين فهو شيعة لعلي. وانا قسمت لك الجيش، لا مو معلوم، قسم طلعوا لان معاوية عدو مشترك ما طلعوا حبا لعلي، قسم لعوامل قومية قبلية، قسم لعوامل اقليمية، قسم لعوامل دنيوية، انتبه جيدا، وقسم لا لعوامل دينية عامة. يعني انه الامام علي يقول لك خليفة من خلفاء المسلمين وبغي عليه ودعانا للقتال ولا بد من الخروج معه، يقول لك كما كنا نخرج في ايام خلافة الثانية او في خلافة الاول مثلا او الثالث نخرج في خلافته. هذا هو يشكل تقريبا القسم الاعظم من الناس، القسم الاعظم هم الاخوة اهل السنة. ولهذا الكوفة اكترية سنية في واقع الأمر بالتحليل الدقيق، اكتريتها من الاخوة اهل السنة. انا الان انصب لك جملة من الشواهد على هذه الحقيقة الدامغة. اولا المؤرخين ذكروا ان الامام علي سلام الله عليه حاول الغاء التراويح. تراويح ايش؟ تراويح عبارة عن اداء نوافل الليلية الرمضانية جماعة، تدري نوافل رمضان مستحبة عند السنة والشيعة، ورسول الله كان يؤديها فرادى كما اعترف بذلك ابن حجر وغيره، وزمن الخليفة الاول كان تصلى فرادى لان ما عندنا احنا جماعة بالمستحبات، لا جماعة في المستحبات الا ما استثني، وهذا ليس منها باجماع الفقهاء. الجماعة انما شرعت صلاة الجماعة بالفرائض، اما في المستحبات لا جماعة باجماع الفقهاء الا ما استثني، وهذا ليس منه. زمن الخليفة الاول، زمن الخليفة الثاني شطر منا الى ان جمعهم على النوافل الليلية الرمضانية جماعة، وعبر عنها بانها بدعة حسنة. استمر الحال، جاء دور الامام علي. تدري الامام علي بالشورى لما عرضوا عليه الخلافة، عرضوا عليه الخلافة مشروطة بسيرة الشيخين، الامام سلام الله عليه رفض، ولهذا لما رفض حولت الخلافة الى الخليفة الثالث الطول عثمان. علي رفض، ليش رفض؟ قال انا ما اتقيد بسيرة الشيخين، لانه سيرة الشيخين سيرة صحابي مثل ما هم صحابة انا صحابي. هذه ناحية. الناحية الثانية، الولي ولي الامر اللاحق لا يلزم بقرارات الولي السابق. اليوم يجي ولي امر حاكم يسعر البضاعة ب50، هاي ما تسرع الولي اللاحق، الحاكم البعده يجي يشوف المصلحة يسويها 60 يسويها 40. هذا ايضا من جملة الاحكام الواضحة، ان ولي الامر اللاحق لا يلزم بقرارات الولي السابق. فيقولهم شيرتهم مع تمام الاحترام شيرتهم في زمانهم، اما انا ملزم بان اعمل وفق ما الواقع افهمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واله. وفي نفس الوقت انت تدرون ان النبي قال علي مع الحق والحق مع علي، ثم انا نفس رسول الله، انا تلميذ القرآن، ما الزم انا بسيرتهم. ومن سيرتهم قضية التراويح، فلهذا الامام لما وصلت الخلافة وصلت مطلقة غير مشروطة، ولما شرطوا عليه السيرة رفض الامام سلام الله عليه، حينئذ حولت الى الخليفة الثالث عثمان، مستمر الحال الان قتل الخليفة الثالث، وحينئذ انتعل الناس على علي عليه السلام يبايعونه. بيعة الامام علي كانت بيعة مطلقة غير مشروطة، وكانت بيعة عامة في واقع الامر، يعني الامام علي ما حصلت بيعة لمثله كما حصلت له على الاطلاق بهذه الضخامة. كل المسلمين باستثناء الفئة الباغية معاوية ومن معه، فالامام علي اجى بالمسجد شافهم يصلون تراويح اول سنة، فصاح عليه السلام قال ارجعوا الى سنة رسول الله صلوها فرادى. فصاح الناس من جوانب المسجد وسنة عمراء، هذا تاريخ المسلمين يروي، يقول صاح الناس من جوانب المسجد وسنة عمراء، صاحوا صيحة اللي اضطر الامام ان يسكت، وفعلا سكت الامام. هذا شيء يدل على ان الوضع العام كان شيعي او سني، لا بصراحة انا ابحث المسألة ما بحث علمي قبل كل شيء. الحالة العامة كانت حالة الاخوة اهل السنة، هذا واحد. اثنين، الامام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء خاطب ذاك الجيش قال لهم يا شيعة آل ابي سفيان ثلاثة، يقولوا لي برير لما خطب صاحب الحسين سلام الله عليه، برير الهمداني لما خطب وعظهم يقولوا له والله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله، يعني الخليفة عثمان، يقولون جئنا نأخذ بثأر عثمان، او لا شيعة تعبر عنهم، اللي يقولوا له للإمام علي جئنا نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشياكنا يوم بدر وحنين، هؤلاء شيعة، عندك شيعي يتكلم الكلام هذا مثلا؟ زين، أنا ما أقول هؤلاء كلهم من الجمهور، لا، قلت لك طبقات عديدة كانت موجودة بالكوفة، الكوفة بيها وبيها، بيها شيعة بالمعنى الخاص اللي هم الأقلية يمثلون الأقلية، وبيها شيعة بالمعنى العام اللي هم أهل السنة، أنا ذاك يعني التاريخ يسميهم شيعة، وبعد وبيهم ايضا اهل دنيا، ناس اهل دنيا، وبيهم خوارج، وبيهم جبيريون، وبيهم امويون، والى اخره، فتيارات عديدة في الكوفة كانت. مضافا الى كل هذا، اذا قيل هذا رأي كوفي، الان فيما يدرسه العلماء في الحوزات العلمية وفي الجامعات، اذا قيل هذا الرأي رأي كوفي يعني حنفي، نعم، ليس المقصود منه شيء، اسأل الان متخصصين سواء في الجامعة أو في الحوزة، إذا قيل هذا رأي كوفي يعني حنفي، لأن القسم الأعظم من الكوفة كانت على مذهب الإمام أبي حنيفة. قلت في جيدا، يدخل رجل على الإمام الصادق يقول له ابن رسول الله إن أهل الكوفة ينكرون الرجعة، الرجعة موضوع الذي سبق لي أن بحثته قبل سنة أو سنتين عند ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه، من جملة خواص الشيعة أنهم يعتقدون بالرجعة. زين، يقول له إن أهل الكوفة ينكرون الرجعة، قال استدلوا عليهم بالآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا. يقول له لو كان هذا الرجوع يوم القيامة ليش من كل أمة فوجا، ذاك الوقت وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لما يقول فوج منهم قسم منهم، هذا المقصود بالرجعة في الدنيا عند ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه، شماري تدخل بالرجعة، بس مقصود يقول له إن أهل الكوفة ينكرون الرجعة، هذا شيء يدل على أن الكوفة لم تكن شيعية، كانت على مذهب أهل السنة. أضف إلى ذلك ما رواه نصر ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين عن رجل اسمه هرثمة ابن سلمى، يقول هرثمة كنت مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما خرجنا إلى صفين، فوردنا إلى بقعة فشم من تربها قليلا ثم دمعت عينه وقال ها هنا موضع رحالهم، وها هنا مناخ ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم. قلت من يا أمير المؤمنين؟ قال فتية لآل محمد سلام الله عليهم. وين الواقعة؟ يقول سألت عن المنطقة فقيل اسمها كربلاء، فقلت سبحان الله، علي بن أبي طالب يعلم الغيب، يقول ها هنا موضع رحالهم. من هؤلاء؟ مناف ركابهم، مهراق دمائهم، زوجتي شيعية، هذا هرثم يحكي. شوف هذا طالع مع الإمام وجندي ويقاتل وياه بصفين ويشك في قول الإمام. يقول اسألت زوجتي، فقلت لها أو بلغك ما يقول صاحبك علي؟ صاحبك شوف علي بن أبي طالب. قالت وماذا أخبرته؟ وهل يعلم الغيب؟ قالت والله لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن ما قال سيدي علي إلا حقا وسترها. علي ما يحشي مجانا أو اعتباطا، قطعا مستند إلى سند، مستند إلى دليل. لما يتكلم هالكلام يقول بالفعل دارت الأيام والليالي وإذا بي أجد نفسي في الجيش الزاحف لحرب الحسين بكربلاء. كربلاء يقول التفت تعاين المنطقة، نفس المنطقة اللي مرينا بيها مع أمير المؤمنين علي عليه السلام، فانتبهت فجئت إلى الحسين، كان مع الجيش، مع جيش بن سعد، جئت إلى الحسين وأخبرته بالقصة. قال أنت الآن لنا أم علينا؟ النتيجة أنت الآن قاتل معنا أم علينا؟ قال والله لا لكم ولا عليكم، إذا تسمح لي أنا خليت عيالي وحدهم ما خبرتهم، وأخشى عليهم من عبيد الله بن زياد، أخاف يهجم بيتي، إذا تأذن لي جزاك الله خير. أذن له الإمام، قال بشرط أن لا تسمع واعيتنا، فمن سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على من خيره في نار جهنم يوم القيامة. عشرات الأدلة إن شاء الله. إذا سنحت فرصة، أنا هذا الموضوع معالجة بثلاث محاضرات في بعض البلدان، موضوع تركيبة الاجتماعية والسياسية والمذهبية للكوفة، وموضوع من أعقد الأبحاث ومن أدقها. فإذا الإمام علي سلام الله عليه والإمام الحسن عاشوا هذا الجو. يجي قسم من الناس يقول أن الأكثرية أكثرية شيعية، هذا غلط. أكثرية شيعية هذا غلط في واقع الأمر. الكوفة عدد الشيعة بالمعنى الخاص فيها قليل وقليل جدا. بس منين جت الغلطة؟ هي جت أن الناس ما فهموا الكلمة، لما سمعوا أن أكثر الشيعة في الكوفة تصوروا أن أكثر الكوفة شيعة. الآن لما تقول أن أكثر اليزيدية بالموصل في شمال العراق، أكثر اليزيدية بالموصل يعني أكثر وجود لهم في العالم، أكثر منطقة يتواجدون بها يتواجدون بالموصل، هذا هل يعني أن أكثر الموصل يزيدية؟ طبعا لا، هذا ما يلازم ذاك. الغلطة من ناجتي الناس لما سمعوا أن أكثر الشيعة في العالم آنذاك في الكوفة فهموا غلطا أن أكثر الكوفة إيش؟ شيعة. أما الذين زحفوا لحرب الحسين ليس فيهم شيعي على الإطلاق أبدا. من الشيعي؟ شبث بن ربيعي شيعي، شبث خارجي، شمر بن الجوشن شيعي، شمر خارجي، حجار بن أبجر، حجار بن أبجر أموي الرأي ومسيحي وابن مسيحي، وأسلم على يد عبيد الله ابن زياد. وابن زياد شلون إسلامه حتى يسلم على يده يصير إسلام مضبوط مثلا؟ زين. عمرو بن الحجاج الزبيدي أموي، زين. عمرو بن حريث عثماني الرأي، مشخصين التاريخ ينص عليهم، وطلع لي واحد شيعي بالتبت في الجيش الزاحف لحرب الحسين سلام الله عليه. الشيعة أيام الإمام الحسين كانوا بين شريط، وقسم سفرهم زياد تدري 50,000 على تقدير بعضهم، وإن كان هذا العدد عندي تحفظ عليه، إلا أن يكون المقصود بالشيعة المعنى العام، يعني ما يعم أهل السنة، يعني كل موالي كل محب لأهل البيت ولو من أهل السنة ممكن. أما 50,000 هذا محل تأمل في الحقيقة. جن قسم منهم سفروا، قسم منهم بالاعتقال كانوا، مثل مختار كان معتقل، أصبغ بن نباتة كان معتقل، الحارث الأمداني كان معتقل، زين، عبد الله بن نوفل بن الحارث كان معتقل. قسم منهم أعدموا قبل ورود الحسين إلى كربلاء، غير مسلم بن عقيل سلام الله عليه، وهاني بن عروة، مثلا ميثم التمار قبل نزول الحسين بكربلاء أعدم استشهد بالكوفة، عبد الله بن عمار الأزدي، عباس بن جعد الجدلي، وهكذا بالعشرات بل المئات الذين أعدموا قسم شردوا فكانوا بين مسفر وبين شريد وبين سجين وبين شهيد، وقسم كانوا محجوزين مثل بني غاضرة الجيش منحهم من اللحاق بالحسين. هل قلة اللي قدرت توصل نفسها بالعلاج التام حضرت مع الحسين وقاتلت الذين هم أنصار الحسين سلام الله عليه. ولهذا الملاحظة أن أنصار الحسين كلهم كوفيون كلهم عراقيون، أبدا ما بيهم في واقع الأمر غير كوفي، رغم أن الإمام الحسين 4 أشهر و5 أيام يدعو الناس بالحج. الحج موسم مهم، وعمدا الحسين ذهب إلى الموسم يستحث الناس على نصرته، ما استجاب له أحد يعني غير أهل بيته غير بني هاشم. ما جاء مع الحسين رجل مدني أو رجل مكي. أصلا الإمام السجاد فيما يروي عنه الكشي صاحب الرجال يقول ما في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت. غريب هذا، حب حقيقي، مجاملة كثيرة، لقلقة باللسان. ما في مكة، لهذا قلت لك التشيع بالمعنى العام مقابل هالحالة من العداوة. سابقا الشيعي يعني اللي يحب أهل البيت يعتقد علي بن أبي طالب خليفة رابع، لا الشيعي بالمعنى الخاص هذا نادر كان. زين، فيقول ما في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت. ما طلعوا يا أحد الحسين لا من أهل مكة ولا من أهل المدينة عدا أهل بيت ومواليهم، ما أتكلم عن هؤلاء. زين، ولا من غيرهم من البلدان الأخرى أبدا. هذه قائمة أنصار الحسين موجودة بالتاريخ، شوفها بيا واحد من يعني الواقع من أهل المدينة من مكة من مصر مثلا أو من أماكن أخرى أبدا نهائيا. والأكثرية كانوا من أهل الكوفة من أهل البصرة، شاركوا جماعة لكنهم قلائل يعدون بالأصابع، الأكثرية من الكوفة. فالكوفة في واقع الأمر ما كانت أكثرية الشيعة، أكثر الشيعة كانوا في الكوفة، أما هم في أنفسهم كانوا أقلية. فالإمام الحسن سلام الله عليه استلم هذا الوضع، هذا الوضع اللي يقول عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولهم يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. زين، هذا الوضع هو الذي استلمه الإمام الحسن عليه السلام، والناس ما كانوا يعاملون الإمام الحسن على أنه إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل على أن حجة لله عز وجل، لا، يعاملون الإمام الحسن كما يعاملون أباه في أحسن الفروض، يعني يعتبرون خلافة امتداد لخلافة أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا الإخوة أهل السنة يروون هذا الحديث عن النبي بقطع النظر عن مناقشته إذا تم إذا صح، يقول أن الخلافة بعد 30 سنة يحسبون أيام الخلفاء ويكملوها في فترة الإمام الحسن سلام الله عليه إلى صلح معاوية ثم يكون الملك العضوض. يستندون إلى هذا الحديث في أن معاوية ليس خليفة وإنما حكم ملك عضوض. فالإمام الحسن ما كان يعامل على هالأساس. أنا خل أضرب لك الآن مثال حتى تعرف عن هؤلاء شيعة أو لا. الإنسان الشيعي بالمعنى الخاص يعتقد أن الإمام معصوم، هذا واضح، فإذا اتخذ قرار اتخذ موقف ما يناقش ولا ينقض قوله، لأنه يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو يأخذ عن روح القدس، بالنتيجة مسدد ما يقبل الغلط والجدل. هذا هو معتقد الإنسان الشيعي في الإمام سلام الله عليه. لو كان أهل الكوفة كذلك ما ناقشوا الإمام في قضية التحكيم، ثم صارت قضية رفع المصاحف معاوية الضايق شاف إذا يستمر بالمعركة فحينئذ سوف يهزم. فلهذا التفت إلى عمرو بن العاص قال له أنت موعدني إذا ضايقت مخبئ خبيئة، قال له نعم الأنصار وكذا. طلعوا المصاحف 500 مصحف على رؤوس الرماح بين الصفين ويصيحون أنه حاكم القوم إلى كتاب الله. الإمام عليه سلام الله عليه قال لهم القرآن على رؤوسنا، القرآن دستورنا، أنا تلميذ القرآن، النبي قال بي علي مع القرآن والقرآن مع علي. معاوية ما يريد القرآن، معاوية لو يريد القرآن وتحكيم الكتاب لقبل به أول الرأي بادئ الرأي، ليش اول الامر فتح المعركة وبعد ان ذبح العشرات من الالاف من المسلمين واوشك ان يهزم رفع المصاحف. اذا هو من متدين ويحترم مقاييس القرآن كان يحكم القرآن من البدء. ايها الناس لا تخدعوا، انها خدعة الصبية عن اللبن. والله اني اعرف هؤلاء القوم، يعني معاوية وحزبه، اعرفهم صغارا وكبارا، اطفالا ورجالا، فكانوا شر اطفال وشر رجال، خاصة هذا الجيل الجديد اللي ما عارفين تاريخ معاوية من هو. هذه مصيبة اخرى لان ما عندي مجال اعرضها، مشكلة المواليد الجدد اللي ما عاصروا ايام عصر النبوة. ان واقع الصفين افرض مثلا بستة وثلاثين، من 36 الى رأسه 11 تقريبا، يعني 28 صفر توفي النبي صلى الله عليه وآله، عام 11 هجرية، تقريبا 26 سنة فاصل طويل. هذا الجيل الجديد ذاك اليوم جندي مسلح، تلقى مسلحين كانوا بالشكل، هذول الشباب اللي كانوا يألفون الأكثرية الكاثرة في الجيش، هؤلاء ما أدركوا عصر النبي صلى الله عليه وآله حتى يعرفون معاوية إش كان، ابن العاص إش كان، وعلي إش كان، عليهم بالسماع. والسماع تدري الإعلام كان موجه ضد الإمام علي سلام الله عليه. هاي مصيبة أخرى إن شاء الله إذا صارت لي فرصة، مصيبة الجيل الجديد اللي ما عاصر صدر الأحداث، وصل تاريخ مزور، فهؤلاء انخدعوا. الإمام قال لهم ترى أنا أعرف هؤلاء القوم أطفالا ورجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال، لا تخدعوا، أنا مع القرآن، ولكن معاوية ما يريد القرآن، معاوية ضايق ورفع المصاحف في سبيل أن ينجي روحه. ما نفع الكلام أبدا. جاءوا للإمام وقالوا إما أن تقبل بالتحكيم وإلا ضربناك بسيوفنا هذه كما ضربنا عثمان. جن أرجوك، هؤلاء شيعة، إنسان شيعي يسوي هالشكل؟ قطع الله. هؤلاء أناس ما يعرفون أن الإمام إمام حجة للحق على الخلق مفترض الطاعة. اللي يعرف الإمام بهذا المعنى ما يجي يسوي هالشكل. والإمام مو خايف من السيوف، الإمام يدري إذا ينقتل بيك الساعة تترتب مفسدة أعظم على الإسلام من مفسدة التحكيم. لهذا دفع الأشد بالأخف ودفع الأفسد بالفاسد. فلهذا الإمام سلام الله عليه فرض عليه التحكيم فرضا. فإذا هذا الإنسان الذي يجي يقول أن هؤلاء ناس كانوا شيعة للإمام وخذلوا الإمام غدروا الإمام، وآخر هذه كلمة تلوكها كثير من الألسنة. وأنا أنبهكم إلى شيء، قبل سنتين ثلاثة صدر كتاب اسمه علموا أولادكم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، مؤلف واحد من المسلمين. هذا الكتاب شفت أنا إقبال بالشباب والناس أنه هذا الكتاب مهم، كاتبه واحد مثلا فرضوا من الإخوة أهل السنة، واسم علموا أولادكم حب آل بيت النبي. شفت أنا ركاب من قبل شباب الشيعة ورا الكتاب أنه كتاب لطيف وكذا. جيت شفت الكتاب تحته وإذا بي يقول أن الشيعة أصلهم عبد الله ابن سبأ. تبين هذا العنوان مخليه للجذابية حتى يجذب الناس. مرتبة جيدة. تفتح الكتاب وإذا يقول بعد ما يمدح البيت يقول أهل البيت، أهل بيت النبي نحبهم ونكرمهم، نعم وما عدنا وياهم شيء، ولكن أساء لهم الرافضة، هؤلاء اللي أصلهم عبد الله ابن سبأ اليهودي. وهؤلاء يبدأ يسب الرافضة، يقول هؤلاء ناس ما عندهم دين، ما عندهم قيم، ما عندهم مبادئ، هؤلاء ناس إرهابيون، هم الذين قتلوا الخليفة عثمان ثم جاءوا بايعوا عليا والحسن والحسين كذبا وزورا، ثم عدوا عليهم قتلوهم، ثم الآن يبكون عليهم ويقيمون مآتمهم ويلطمون عليهم. وخابط لك الأول والثاني. والناس مع الأسف الشديد يجون إلى مثل هذه الكتب فيطالعونها على أنها سند عن مستند، بينما شبهة السبئية أنا لعلي سبق لي أن أشرت إلى هذا الموضوع. عبد الله بن سبأ رجل شخصية وهمية، هذا مو رأينا فقط، رأي كثير من المحققين والكتاب ومنهم طه حسين، لأنه ما معقول يجي رجل بهذه البساطة، رجل يهودي يجي بهذه البساطة يعبث بعقلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعبث بعمار ويعبث بسلمان ويعبث بأبي ذر ويعبث بأمثال هؤلاء. زين، والغريب أن تسكت عن الخلافة الثالثة، رغم أن الخلافة الثالثة ما صبرت على أبي ذر، أبو ذر ما قال إلا كلمة، ومع ذلك الرجل سفر يوما إلى الشام ويوما إلى الربذة إلى أن مات في الربذة، رغم أن صحابي جليل، فكيف سكتت الخلافة الثالثة عنه؟ هذا موضوع آخر إن شاء الله عز وجل إذا سنحت الفرصة عالجه بشكل مفصل. ومقصودي هذه شبهة أن أهل الكوفة شيعة وأنهم الذين غدروا عليا وقتلوا الحسن، أو غدروا الحسن وقتلوا الحسين، أن شيعته قتلته وبكت عليه، هذه شبهة في واقع الأمر روج لها من زعم أن الشيعة سبئية، وهي شبهة باطلة. الهدف من هالشبهة إيش؟ الهدف منها تشويه سمعة التشيع، أن التشيع عبارة عن فكر دخيل جاب عبد الله بن سبأ، وفكر إرهابي، وجماعة ناس غدر لا عهود لهم لا مواثيق لهم، هاي يريدون يصوروكم بها الصورة، هذه المسألة. فانت ليش تنخدعون؟ يقول لك بالفعل شيعته قتل، اي شيعي قتل الحسين سلام الله عليه؟ مرحوم السيد الامين اعلى الله مقامه في كتابه اعيان الشيعة يرد على الكاتب المصري المعروف علي جلال، يقول له انت تقول ان الذين قتلوا الحسين شيعة، اذكر لي اسم واحد منهم، من الذي قتل الحسين من الشيعة؟ يستحيل ان يأتيك برقم واحد. ملتفت جيدا، الحسين قتله اهل الكوفة، ملتفت جيدا، اهل الكوفة بمختلف قومياتهم، لا تيجي تحمل المسؤولية بعاتق قومية معينة، لا، الكوفة الكوفة التفتوا لي جيدا، الكوفة فتحت عام 17 على يد الصحابي سعد بن ابي وقاص، لما انفتحت الكوفة صارت مدينة، مصرت، ما كانت مدينة، صارت مصرا بس تحولت الى مدينة عسكرية بالبدء، ثم تطورت صارت فيها حالة مدنية، وإلا أساسا منطقة عسكرية كان تنطلق منها الجيوش للفتوحات، لأن الجيش اللي يطلع من المدينة يريد يفتح خراسان مثلا يتقطع هذا الجيش انهار باعتبار بعد المسافة، ذاك اليوم ما كان عندهم طائرات وسائل نقل متطورة، فلهذا حطوا محطة في هذه المنطقة باعتبارها منطقة تسيطر على المناطق المجاورة، منطقة الكوفة، فلهذا سموها كوفة الجند، كان تنطلق منها الفتوحات، ثم صارت مهبطا للمهاجرين، للأنصار، قبائل اليمن، قبائل قحطان، قبائل قرشية عدنانية، وصارت محطا لمختلف القبائل، مثلا ممن سكنها بنو زهرة السعديون، عرب الخليج كثير منهم سكنوا هناك، بنو زهرة السعديون يذكروهم المؤرخين سكنوا بالكوفة، ممن سكنها جماعة مثلا من أنباط أفرضوا مثلا مصر، قسم من أنباط الشام سكنوها، قبائل تسمى باسمها، هنالك الموالي غير العرب الأعاجم الذين سكنوا قرابة 20,000 سكنوا الكوفة، اللي يقول عنهم الأشعث يقوم لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له يا أمير المؤمنين لقد غلبتنا عليك هذه الحمراء، فكانوا حمرا، فلهذا يقول له غلبتنا عليك هذه الحمراء، الإمام علي يقول له ليضربونكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدأ، فكان يمثلون كفر كافرة إلى آخره. إذن مختلف القوميات مختلف التيارات السياسية، قلت لك خارجي وجبيري وغيره وأموي، مختلف التيارات الدينية، من اليهود بها 7,000، من النصارى بها 10,000، الحموي في معجم البلدان يذكر 70 دير للنصارى، 70 دير عدد كبير، ما عندنا عدد مساجد بالكوفة بالعدد ذاك الوقت، 70 دير كان للنصارى في الكوفة، وكان بيدهم العصب الاقتصادي للبلد، اليهود بيدهم الأسلحة كانت زين، وقضية الحداد اليهودي الذي انتقل هو والعدة وعماله إلى كربلاء كان بأمر عمر بن سعد، قال له احنا نحتاجك هناك باعتبار أسلحة وكذا، تعالوا يانا إلى كربلاء. فالكوفة هي التي قتلت الإمام سلام الله عليه، ولكن بكل شرائحها، لا تحمل المسؤولية بعاتق أحد، بكل شرائحها اشتركت القوميات المختلفة، أبناء البلدان المختلفة، العراق مركز، بس الحسين ما قتله العراقيون فقط، الحسين ما قتله العرب فقط، الحسين ما قتله نعم وفرضوا جماعة معينة من تيار معين فقط، مختلف أهل الكوفة اشتركوا في حرب الحسين سلام الله عليه. وفي نفس الوقت فيها من نصر الحسين، وأنصار الحسين معظمهم من الكوفة. فلهذا لا يكون يجي إنسان متبطر على الله ورسوله، متبطر على الأمانة العلمية، ويجي يشتم يقول أنتم العراقيون ما بكم خير، أنتم قتلتوا الحسين. ليش هو من الذي قتل الحسين؟ قتل الحسين سلام الله عليه أهل الكوفة. الكوفة في العراق صحيح، بس من هم أهل الكوفة؟ أهل الكوفة قتل الحسين بعربهم بعجمهم زين بامتياراتهم المختلفة بأقاليمهم المختلفة، الكوفة التي قتلت الحسين سلام الله عليه. ثم يجي إنسان يقول أنتم عليكم دعوة أهل الكوفة، دعوة الحسين، قال اللهم فرقهم تفريقا. والحسين إمام معصوم، الحسين يدري أن الله قال لا تزر وازرة وزر أخرى، شو الربط؟ افرض أنه واحد من العراقيين القدماء أو 10 أو 100 أو 1000 كانوا مجرمين وساهموا في قتل الحسين سلام الله عليه، هذا معناه أن أبنائهم الصالحين المؤمنين المجاهدين هؤلاء تعمهم دعوة الحسين سلام الله عليه، مش الربط هذا؟ حاشا حاشا لله وحاشا لأبي عبد الله عليه السلام. الإمام الصادق سأل رجل قال له يا ابن رسول الله بلغنا أنه إذا ظهر مهديكم أهل البيت قتل جماعة من ذرية الحسين، قتلت الحسين من ذرية القتلة، فما ذنبهم؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال له الإمام لا يقتلهم مهدينا بجريرة آبائهم. قال إذن بماذا؟ قال يقتلهم بجريرة أنفسهم. بالتفتيل للسؤال والجواب، ذاك يقول له أنتوا تقولون جماعة من ذرية قتلت الحسين يقتلهم المهدي، ليش يقتلهم المهدي أو لا ما اشتركوا بالمعركة؟ الإمام يقول له ما يقتلهم بجريرة آبائهم، يقتلهم بجريرة أنفسهم. قال له كيف سووا حتى يقتلهم بجريرة أنفسهم؟ قال لأنهم رضوا بفعل آبائهم، هذا الذي يرضى بفعل آبائه. ولهذا تقرب الزيارة ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، باعتبار أن الراضي بالعمل شريك. ولهذا عقر ناقة صالح رجل واحد ولكن عمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله شملهم كلهم بالعذاب. ليش؟ لأنه عموه بالرضا، رضوا بفعله، بفعل ذلك العاقر للناقة. فالإمام الحسن سلام الله عليه استلم هكذا جو، استلم هكذا مجتمع، مجتمع فيه الناس أهل الدنيا، فيه الخوارج، فيه الزبيريون، فيه الأمويون، فيه نعم كذلك الناس الذين لا يعرفونه حق معرفته، اللي يقول عنهم الإمام الباقر ما بيهم 40 رجل يعرفون عليا حق معرفته، خرجوا مع الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن بدأ بالمعركة وجرت حملات متبادلة وأرسل إلى جبهة القتال جماعة، ولكن غدر به من غدر، عبيد الله ابن العباس، أضرب لك مثال، عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، هذا المفروض أنه ابن عم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخو عبد الله ابن عباس، هذا رشح الإمام الحسن سلام الله عليه قائدا على الجيش، وإذا به يذهب إلى ساحة المعركة يخدعه معاوية بالمال والمنصب، فيترك الإمام الحسن سلام الله عليه ويذهب إلى معاوية. عبيد الله ابن العباس، عبيد الله شيعي، يعني مجرد كون هاشمي شيعي، يعني ما أكثر الهواشم الذين صاروا في عالم آخر، قلت بجيدة. عبيد الله ابن العباس هذا الرجل في واقع الأمر محسوب على الخط العام، على التوجه العام، ليس إلا عسكري إداري محنك. الإمام سلام الله عليه عينه، لكن هذا رجل خان الأمانة، عين الإمام رجلا من مراد غدر وذهب إلى معاوية، عين رجلا كنديا غدر وذهب إلى معاوية، إلى أن عين قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رحمه الله، هذا البطل الحديدي، اجى هذا الرجل وقف في قلب المعركة وقاتل وأبلى بلاء حسنا. ولكن معاوية في نفس الوقت شاف أنه أولا هو طالع ب70,000 والتحقوا به قرابة 12,000 من جيش الكوفة، 12,000 تقريبا أغراهم بالأموال، التحقوا به صار عنده 82,000. الإمام الحسن سلام الله عليه مجموع من بايعه 40، مجموع من خرج معه للمعركة 20,000، 12,000 راحوا منهم المعاوية، بقت 8,000. 8,000 موزعين كانوا، قسم منهم بالنخيلة هم عباسيات نسميها اليوم، وقسم منهم في مسكن فوق من بغداد، منطقة المعركة بين معاوية وبين الإمام الحسن سلام الله عليه، موزعين. طيب 8,000 مقابل 82,000، قطعا ما في موازنة في المعركة. معاوية استغل الظرف، رأسا أرسل جماعة يدعون إلى الصلح، يدعون الإمام سلام الله عليه، والإمام قام خطف الناس، قال والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، الخطبة التي قرأتها في صدر البحر، والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، خرجتم في صفين ودينكم أمام دنياكم، واليوم خرجتم معي ودنياكم أمام دينكم، إنا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم، أصبحتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره، فالباقي خاذل والباقي ثائر. زين، قلت ما عندكم استعداد للقتال معي، قسم يطلبون بثارات النهروان وقسم يبكون على قتلى صفين، أنهكتكم الحروب. تدري هذه مسألة أخرى، صفين نهروان جمل فتوحات، الجيش منهك مضافا الى الدعايات اللي انهكته، ثم يقول عليه السلام الا وان معاوية ادعى الى امر ليس فيه عز ولا نصفة، الامام ما راض اختيارا بالصلح، دعا لامر ليس فيه عز ولا نصفة، فان احببتم الموت، اذا عدتم استعداد للموت، فان احببتم الموت رددناه عليه، الرد الصلح، الرفض للصلح رددناه عليه وحاكمناه الى الله بضرب السيوف، وان اردتم الحياة فبنا واخذنا لكم الرضا، انا لله وانا اليه راجعون. وهذا الذي حصل. ايش يبقى سؤال بنفسك، تقول لي افرض الامام الحسن ما عنده الا 70 نفر، ليش ما قاتل حتى الشهادة كما قاتل الحسين سلام الله عليه؟ هذا جوابه جدا واضح في واقع الامر، وهو الظروف التي مر بها الحسن سلام الله عليه تختلف عن ظروف الحسين عليه السلام. الامام الحسن كان اللي قباله معاوية مو يزيد، فرق بين شخصية معاوية وبين شخصية يزيد. يزيد شخصيته واضحة في كونها شخصية فاجرة فاسقة منحرفة. زين، هذه ناحية. ثانيا، بينما معاوية بالمقابل ايش، معاوية بالمقابل الاعلام يدبج لانه صحابي وانه الصحابة عدول وانه خال المؤمنين، ويدبجوا له كذبا انه كاتب الوحي. التفت جيدا، فمعاوية اولا كان خادع الناس، ما كان عدوا مكشوفا، واذا ما كان العدو مكشوف الدم ياخذ اثر. هذه قضية حقيقية. المصيبة التي مني بها الامام الحسن مصيبة مزدوجة، اهل الناس وتقابلهم، وثانيا عدم وضوح العدو، العدو ما كان واضح. ولهذا الحسين بنفسه، الحسين عليه السلام صالح ايضا، اذا الحسن صالح 10 سنين، الحسين سلام الله عليه 20 سنة سالم. الصلح شو صار عام 41 صار الصلح، الامام الحسن استشهد عام 50. التفت جيدا، يعني 10 سنين مدة موادعة الحسن سلام الله عليه، بينما الحسين بقي الى سنة 60، اخر 60 لما هلك معاوية تحرك الحسين سلام الله عليه، شاف الجو مناسب لبذل الدم. السر في ذلك ان الظرف لم يكن ظرفا مؤاتيا، فلو ان الحسن سلام الله عليه في ذلك الظرف اصر على القتال حتى الشهادة كان يصفى هو واهل بيته وصفوة اصحابه، وكان يقضى على خط الحق في هذه الامة، ويصف الجو لمعاوية ابن ابي سفيان دون ان يكون للدم اثر. المهم مو ان الذب دم، المهم الدم ياخذ اثر. اذا الناس ما فاهمين العدو تماما وما فاهمين موقعك تماما، دمك يروح حضرين. لكن خلال 20 سنة لما صالح الامام الحسن سلام الله عليه وقيد معاوية بوثيقة الصلح، وقام معاوية بخرق الوثيقة، حينئذ انكشف معاوية ابن ابي سفيان، انكشف الامويون، اصبح واضحا زهد اهل البيت في الخلافة من جهة، وحرص الامويين عليها مع كونهم اناسا لا يتقيدون بمقدسات الاسلام. فلما جاء دور يزيد القضية صارت اوضح، فلهذا تحرك الحسين سلام الله عليه، فكان صلح الحسن وبالضبط تحديدا معاهدة الصلح كانت عاملا من عوامل نجاح دم الحسين عليه السلام. لولا صلح الحسن لضاع دم الحسين اللي مهد الأجواء لأن يكون دم الحسين في محله وصلح الحسن عليه السلام. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله نسب القيام لهما والقعود لهما معا، ما قال الحسن والحسين إمامان قام أحدهما وقعد الآخر، لا، قال إمامان قام معا نسب القيام لهم أو قعد. فالإمام الحسن روحي له الفداء مظلوم بأن الأمة جهلت حقه وأنه عاش في مجتمع ما عرفه حق قدره وخذله إلى أن اضطره للصلح مع معاوية ابن أبي سفيان، رغم أن تاريخ المسلمين يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. وأكثر من ذلك الإمام الحسن عليه السلام كان يسمع شتم أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنابر وعلى المنائر ولا يستطيع إلا أن ينكر بلسانه. تتصور مظلومية أعظم من هذه المظلومية؟ لأن معاوية نقض الشروط بأجمعها، صعد بن نخيلة قال أعطيت الحسن عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي هاتين، هذا ما يرويه أبو الفرج الأصبعاني. ومن العهود التي نقضت هو أن لا يشتم عليا عليه السلام، نقضه معاوية وقنن شتم علي عليه السلام على منابر وعلى منائر المؤمنين المسلمين في كل العالم الإسلامي. والحسن عليه السلام على قيد الحياة يرى كل ذلك ويسمع كل ذلك، مضافا إلى أن معاوية طارد شيعته مطاردة فظيعة، فمن جانب شتم لأهل البيت خلافتهم غصبت، شيعتهم طوردوا ذبحوا، هم حوصروا، وهو سلام الله عليه فرضت عليه الإقامة الجبرية بالسنين الأخيرة بالمدينة. ولما عزم معاوية على عقد الأمر ليزيد شاف وجود الإمام الحسن يشكل عقبة في طريقه، فلهذا قرر أن يقتل الإمام الحسن عليه السلام. يقول ابن عبد البر صاحب الاستيعاب وجماعة من محققي أهل السنة، فأرسل إلى الإمام الحسن عليه السلام سما ذعافا. شو سوي للتاريخ الظالم؟ معاوية يسم ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، الآن التاريخ يمر بيه رضي الله عنه، أين المودة لرسول الله؟ أين الإنصاف؟ لو أن معاوية دس السم للخليفة الثاني عمر فقتله تقول رضي الله عنه، لو أنه سمى الخليفة أبا بكر تقول رضي الله عنه، ليش إذا سمى الحسن ريحانة رسول الله تقول رضي الله عنه؟ أين الإنصاف؟ هكذا يعامل آل رسول الله؟ أين قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ يقول بعض المؤرخين أنه بعث إليه السم 3 مرات، مرتين مرضة على إثرهما وكان يعالج وتتحسن حالته الصحية لكن تبقى آثار، بالمرة الثالثة كتب إلى ملك الروم كما يقول المحقق العظيم صاحب الإيقاد، يقول كتب إلى ملك الروم يقول ابعث لي سما قتالا لساعته. قال له ملك الروم في رسالة جوابية السم القتال موجود عندنا لكن لا يجوز أن نسقيه لأحد في شريعتنا، يقول له في شريعة النصرانية هذا ما يجوز نسقي لأحد، يعني أشبه بما يسمى اليوم ما معنى محرم، يعني يقول له هذا محظور دوليا أن نستعمله ضد أي إنسان، لأن هذا جناية بحق الإنسانية بقطع النظر عن كل الاعتبارات. كتب له معاوية رسالة جوابية يقول لابعثه لي فإني أريد أن أقتل به بين قوسين ابن الذي ظهر بتهامة، يعني ابن من؟ يقول له أريد أقتل به ابن محمد، هذا يسموه حاكم إسلامي يسموه خليفة رسول الله يقولون رضي الله عنه، يعني يقول له أريد أن أنتقم لكم وأخذ بثاركم من محمد أيها النصارى، إني أريد أن أقتل به ابن الذي ظهر بتهامه. أرسل إليه ملك الروم ذلك السم الضعاف بعثه بيد مروان بن الحكام. مروان جاء بذلك السام دفعه إلى جعدة، هذه المرأة الخائنة المجرمة التي سمت الإمام الحسن سلام الله عليه. جعدة قامت بسم الإمام، والإمام كان صائما كما تفيد الروايات، وكان الوقت صائفا، وضعت السم الذعاف في اللبن، ما إن شرب الإمام منه جرعة حتى أحس بحرارة الشم تسري في أمعائه. ما طول بأبي وأمي، نفس الليلة مات. نعم نفس الليلة مات، هو ليلة سابع شرب السم، ليلة سابع مات بأبي وأمي، وشرب في فطورة في طعام الإفطار. أحس بحرارة الشم يقطع أمعائه، وحينئذ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على لقاء جدي سيد المرسلين، وأبي أمير المؤمنين، وأمي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. إذا تريد علامة على أن هذا السم اللي سقول الحسن سما إلى نظير، أعطيك العلامة هذه. إخواني أكثر الأئمة ماتوا مسمومين، لكن سمعت عن واحد من الأئمة أنه قذف أحشاءه في طشت قبل أن يموت، غير الحسن سمعته أبدا. أكثرهم روحي لهم الفداء راحوا مسمومين، بس ما سمعنا واحد منهم في حياته قبل أن يموت السم قطع أمعاءه بحيث قاء أمعاءه في الطشت. دخل عليه الإمام الحسين عليه السلام، رآه بتلك الحالة، صاح وأخاه وحسنا حيف الشم يا ابو محمد، نار ابو مهجتك تسري وجبدك من مهد قطع ودمعك على وجني يجري. اخوك حسين من شافك ناداك كسرت ظهري، اخوي قل من سقاك الشم تارك اكثر منه. التفت اليه الحسن وهو يبكي، قال ابا عبد الله انما جاءني بالشم شخص واحد، ولكن لا يوم كيومك يا ابا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 ليستبيحوا دمك ودماء أهل بيتك. بينه هو يكلمه إذ تنخعت أحشاؤه، جاشت أحشاؤه المقطعة أرضا، فقال يا أبا عبد الله علي بطشت وعود. شطشت تفهمنا ليش العود لي السيدي، مصيبة واقعة. يقول جاء له الإمام بالطشت وإذا به يقيء أحشاءه المقطعة في ذلك الطشت، أخذ العود وهو يقلبها بعوده، ليش يقلبها بالعود؟ ليرى ماذا صنع السم بأحشائه عليه السلام. بينه وكذلك وإذا بالباب تطرب، التفت إلى الحسين قال أبا عبد الله نح الطشت عني قليلا، غيبه عني. قال لماذا؟ قال أخشى أن تكون الطارقة زينب، وما أريد أشوف أحشائي وهي مقطعة في هذا الطشت. عجب عجب يم الحزن قلبي، ايش يتحمل دواه الشوق. جدك وامك وعاديك واليوم الحسن مفقود، اول بفقد جدك العلف راق عظم امك، وثاني مصاب يوم الباب ذاك الكسر بالعمك، ودمعات تلب المحراب اجرى من الجفن دميك، وبعد الحسن هذا اليوم الحسن يا اخت الحسن مسموم مظلوم الحسن مظلوم حق لا يصرخ الناعي ويصوت نشف بحر الجود. وهكذا فتحت الباب واذا بها زينب العقيل عليها السلام دخلت. لما رأت حالة الامام الحسن صاحت ايوا اخا ايوا حسنا ايوا مصيبتا. اخذ الامام الحسن يسليها يعزيها ولكن بينا هو كذلك واذا باحشائه جاشت مرة اخرى فدعا بالطشت ثانية. جاب والطشت شافت زينب الله اكبر صار باحوال زينب وهي ترى احشاء اخيها في ذلك الطشت. تقل يا عبيد يا ابو محمد خويا شبدك من نجي عالشمت مرأيات يا خويا اليوم طاق الشام عيات يا خويا وعالهواش ما اصبح ظلام. يقوم لها الحسين سلام الله عليه يسليها لزينب يقولها انت اليوم ترين طشتا فيه كبد الحسن وهو يقلب بالحود بيده فكيف بك اذا رأيت رأسي بين يدي يزيد ابن معاوية. صاح الحسن يا زينب الله يساعدك يا اختي شبد الحسن بس شفتي اي بطشت ما تحملتي خويا بيك شلون لا شفتي عصا الطاغي على شفتي الله اكبر بيك شلون لا شفتي عصا الطاغي على شفتي صاحت ليتني ميتة ولا ضلني لذاك اليوم يا قلب زينب كم قاسيت لن محنا. اخواني مجلسنا صباحا ان شاء الله الساعة 11 ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. ربنا بالحسن المظلوم وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره الشهداء تحت لوائه وإلى أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.